بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم إخوان الكرام في درسنا الجديد من دروس أصول الفقه. تكلمنا في الدرس السابق عن الألفاظ من ناحية وضوحها وخفائها، وبينا أن الحنفية سلكوا مسلكا آخر غير مسلك الجمهور، ونظروا إلى الألفاظ فوجدوا أن الألفاظ هذه إما تكون واضحة وإما تكون خفية، وابتدأنا بالواضح ونقول إن الحنفية وضعوا معيار لهذا الوضوح، من خلاله تبين لهم أن هذا الواضح ينقسم إلى 4 أقسام، وهذا المعيار هو يعتمدون فيه على 3 خصائص لهذه الألفاظ. أولى هذه الخصائص طبيعة دلالة اللفظ، يعني هل اللفظ دال على معناه أصالة أم هو بالتبع؟ وطبعا إذا كان أصالة فله اسم، وإذا كان بالتبع فله اسم، وذكرنا في المحاضرة السابقة أن الظاهر هو من أنواع بيان المعنى بالتبع. الخاصية الأخرى هي قبول اللفظ للتأويل، هل هذا اللفظ قابل للتأويل أم لا؟ فإذا كان قابل للتأويل فله مسمى، وإذا لم يقبل فله مسمى آخر. الخاصية الثالثة هو قبول اللفظ للنسخ، ومتى يكون هذا النسخ، وهل إذا كان يقبل التأويل والنسخ أم لا يقبل التأويل والنسخ، ولكل واحد منهما مسمى. وبناء على ذلك ظهر عند الحنفية تقسيم لواضح للواضح، وهو على 4 أقسام، وأخذنا في المحاضرة السابقة القسم الأول وهو قسم الظاهر. اليوم بإذن الله تعالى نكمل أقسام الواضح، وهو النص والمفسر والمحكم إن شاء الله تعالى. ما هو النص؟ يقول الشيخ أبو زهر رحمه الله تعالى: ذكرنا أن النص عند بعض الشافعية والمالكية ما لا يدخله الاحتمال قط، أو ما لا يدخله الاحتمال الناشئ عن دليل. هذا طبعا تقسيم الجمهور. الآن هو شرع في تقسيم الذي اعتمده الحنفية، ولكن يذكر ما ذهب إليه الشافعية والمالكية استطرادا. عند الحنفية النص هو دلالة اللفظ على ما سيق له، مثل التفرقة بين البيع والربا في الآية السابقة. النص طبعا في أقسام الخفي يقابل النص المشكل. النص هو الذي يدل على معناه أصالة، هاي واحدة، هذا تعريفه. والنص يحتمل التأويل والنسخ. شنو فرق عن الظاهر؟ الظاهر دلالته على معنى ليست بالأصالة وإنما بالتبع، وهو أيضا يقبل التأويل والنسخ. النص دلالته على معنى أصلية بالأصالة، وهو أيضا يقبل التأويل والنسخ. يقول النسفي رحمه الله: فما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم لا في نفس الصيغة. يضرب هنا مثال شيخ أبو زهرة يقول مثل الأمثلة السابقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء. طيب، ما هو حكم النص؟ احنا شلون نستفيد منه؟ شنو الفرق بينه وبين الظاهر؟ الاستفادة الكبرى بين هذه التقسيمات الأربعة للظاهر هي عند التعارض. يقول: وإن النص في دلالته على الحكم أقوى من الظاهر، ولذلك هذا هنا بيت القصيد، ولذلك إذا تعارض مع الظاهر قدم في العمل عليه، أي قدم النص على الظاهر. طيب، وهو يقبل التخصيص كالظاهر، حال الظاهر يخبر، ويقبل التأويل ويقبل النسخ، ولكن يعمل به حتى يقوم الدليل على النسخ، وليس لأحد أن يدعي أن النسخ الذي يقبله ثابت في كل عصر، بل إن الناسخ ثابت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من جملة الأشياء التي تثبت عندنا بانقطاع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد بانقطاع النبوة هي وفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع نزول الوحي إليه، فيه دلالة على أن هذه الأحكام ثبتت على ما هي عليه بالنص، وأنه لا يوجد ناسخ بعد ذلك ينسخ هذه الأحكام إلا ما وجد من النواسخ السابقة. طيب، يقول رحمه الله: ومن قبيل ذلك قوله تعالى في الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويقول هذه الآية نص في التحريم، فهذا لا يكون معارضا لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يقول: فإنما سيقت لتحليل كل طعام وشراب، بل سيقت، فإنما ما سيقت لتحليل كل طعام وشراب. هذه الآية الثانية ما ساقها الله تعالى ليقول لك أن كل طعام وشراب هو حلال، لا، بل سيقت لبيان منزلة التقوى، وأن المتقي ليس هو الذي يحرم على نفسه طيبات ما أحل الله، إنما المتقي من يعمل الصالحات ويحسن عمله. لهذا قل هذه الآية لما جاءوا بشارب الخمر إلى سيدنا عمر رضي الله عنه سأله: لما شربت الخمر؟ فاستدل بهذه الآية، قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. كل القلة يعني معنى كل الطعام والشراب حلال، وأنا شربت الخمر بناء على هذا المفهوم العام، وأقام عليه رضي الله تعالى عنه حد الشرب وزاده 4 أصوات، وقال: هذه الزيادة في الأصوات التي ضربناك إياها لسوء تأويلك. ثم قال له: لو اتقيت الله ما طعمتها. إذن النوع الثاني من أنواع واضح الدلالة هو النص، وهو يحتمل يدل على معناه بالأصالة، يحتمل التأويل والنسخ، وعند التعارض فإنه يقدم على النص، وحكم النص هذا عند التعارض يقدم على الظاهر، وحكم النص نعمل به حتى يأتي دليل آخر معتبر يدل على معنى ثان فننصرف إليه، لأن الظاهر يقبل التأويل أو النسخ. طيب، النوع الثالث من أنواع واضح الدلالة عند الحنفية هو المفسر، ويقابله في خفي الدلالة المجمل، وهو ازداد وضوحا على النص على وجه لا يقبل معه احتمال تأويل. هو اللفظ، قال الشيخ، الدال على معناه المقصود من السياق، وقد تبين معناه من دليل آخر. وقد يكون اللفظ في أصله مجملا فيجيء النص الآخر فيفسره، مثل إيش؟ الأمر بالدية في القتل، قال تعالى فدية مسلمة إلى أهله. طيب، شنية هاي الدية؟ كلام مجمل، فجاءت السنة النبوية ففسرت معنى الدية وبينت مقدارها وبينت حدودها وأنواعها. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شنو هي الزكاة؟ هذا لفظ مجمل، فالذي فسره هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفسر هو الذي يدل على معنى تفصيلا، ولهذا فهو يحتمل النسخ ولا يحتمل التأويل، بما أن الظاهر والنص اثنينهم يحتملون التأويل ويحتملون النسخ، فإن المفسر صار أقوى منهم. لماذا؟ لأن احتمال التأويل فيه قد رفع، وبقي إيش؟ وبقي النسخ. المثال يوضح ذلك، قال تعالى في عقوبة الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال تعالى فليأتوا بأربعة شهداء. لفظ 100 ولفظ 4 هل يحتمل التأويل؟ هو واضح 100 هي 100 والأربعة هي 100، لكن قد يكون يأتي نبحث في الشرع هل نسخ هذا الحكم أم لا، ونظل نبحث إلى أن نأتي إلى تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه بوفاته ولم ينسخ هذا المفسر فإنه يصير غير قابل للتأويل وأيضا غير قابل للنسخ فيتحول إلى محكم. لاحظ هذه المعايير اللي لاحظها الحنفية ومن خلالها قسموا هذه التقسيمات. هنا نريد نذكر لماذا قال شيخنا رحمه الله لماذا لا قال لا يحتمل التأويل، لسببين. أما بسبب الصيغة فإن الصيغة لا يمكن أن تعطيك مجال أن تأولها، 100 جلدة، 100 هي 100، 4 شهداء، أو لم تؤول لوجود قرينة خارجية تبين المراد على وجه القطع، تبين المراد على وجه القطع. طيب، منين نجيب إحنا المفسر؟ منين نجيب إذا كان اللفظ هذا مجمل مثل لفظ الزكاة أو الدية؟ كيف نفسره؟ ما الذي يفسره؟ التفسير فيه نأخذ من مصدر. المصدر الأول هو الشرع، وهذا أربعة أنواع. فالنص القرآني قد يفسره نص قرآني آخر، والسنة قد تفسرها السنة، والسنة تفسر القرآن، والقرآن يفسر السنة لمن قال بهذا النوع. شوف أربعة أنواع. مثال حتى نوضح هذا، تفسير القرآن بالقرآن. قال تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ لفظ مجمل، ثم فسره الله تعالى قال: النجم الثاقب. فهنا التفسير جاء من القرآن إلى القرآن، وهناك مراتب أخرى ذكرناها ولها مكانها إن شاء الله نوضحها أكثر. النوع الثاني أو المصدر الثاني الذي نفسر به هو اجتهاد المجتهد، لكن انتبه، اجتهاد المجتهد في المسائل الظنية. فإذا ورد نص فلا يستطيع المجتهد أن يجتهد ليغير هذا النص الواضح البين. يعني لا يستطيع المجتهد أن يأتي باجتهاده وأدواته ليفسر لنا أربعة شهداء أو مئة جلدة، لكنه يستطيع بهذه الأدوات أن يذهب إلى مكان آخر، وهو إيش؟ قول الله تعالى: ثلاثة قروء، فيبين لنا ما معنى القرء لاختلاف الدلالة بين لفظ ولفظ آخر. من أمثلة المفسر الواضحة، خلينا نقول هي قاعدة عامة، هي كل التفسيرات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام المجملة الموجودة في القرآن. فكل ما ورد مجمل، يعني مثل مواقيت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا الآن أنت لما تأتي به كدليل على وجود مواقيت الصلاة، لكن التفسير العملي الذي يوصلك إلى أن يكون هذا المعنى واضح الدلالة مفسر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمواقيت التي كان يصلي بها عليه الصلاة والسلام. إذن عند التعارض ما بين الظاهر والنص والمفسر ماذا نقدم؟ نقدم المفسر، وأن له ميزة وميزة عن قسيميه الآخرين، وهي إيش؟ أنه غير قابل للتأويل، وإنما قابل للنسخ، وخلي مع النسخ عبارة ألصقها بها به، لا تجعلها تفارق كلمة النسخ، وهي إيش؟ وأن يكون النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاته يستقر هذا المفسر ويتحول، يصير غير قابل للتأويل وغير قابل للنسخ فيتحول إلى محكم. طيب، النوع الرابع من أنواع واضح الدلالة وهو المحكم، وهو أعلى مرتبة من المفسر. وفي أنواع في النوع الخفي الدلالة يقابل المتشابه. يقول الشيخ رحمه الله: المحكم هو اللفظ الدال على المقصود الذي سيق له، وهو واضح في معناه لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا، وقد اقترن به ما يدل على أنه غير قابل للنسخ. إذن هذا القوة، قوة المحكم التي جعلته، الأسباب التي جعلت المحكم أقوى من الظاهر والنص والمفسر، أنه أولا واضح في معناه، اثنين لا يقبل التأويل، ثلاثة لا يقبل التخصيص، أربعة جاءه من الأدلة الصحيحة ما تمنع نسخه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هذا فيه دليل قوي على منع أن ينسخ حكم الجهاد إذا قام بشروطه. طيب مثال أيضا يتعلق بالغيبيات وآيات العقيدة والإيمان، مثل قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا لا يقبل تأويل ولا يقبل تخصيص ولا يقبل نسخ، فالبيع حلال إلى يوم القيامة، والربا حرام إلى يوم القيامة. وكل من قال بأننا ممكن نظرا للظروف الاقتصادية، للتطور الاقتصادي، لضروريات الدولة المدنية، شو أي كلام يقوله، لنا أن نبيح هذا الربا، فنقول له: أنت على خطأ كبير، ونستدل له بما وضع العلماء من قواعد دلت على أن الربا حرام، وأن هذا الحكم محكم، فهو غير قابل للتأويل وغير قابل للتخصيص وغير قابل للنسخ. ومثل أيضا العقائد: إن الله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، هل هذا قابل للنسخ؟ هل ممكن أن تأول وتقول لا، يعني بعض الأشياء لا يعلمها، كما انحرف بعض أهل العقائد الفاسدة؟ لا، إن الله على كل شيء قدير. طيب يقول الشيخ بعد أن ضربنا مثالين، مثال الجهاد ومثال جريمة القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يقول: وسبب عدم قابلية النسخ أحيانا يكون من ذات النص، كالمثالين السابقين. يقول: وقد يكون عدم قابلية النص لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يثبت نسخ. وإذا كان عدم القابلية للنسخ بسبب ذات النص سمي محكما لذاته، لأن منع النسخ جاء إيش؟ من ذات النص. وإذا كان عدم القابلية للنسخ جاءت من عدم وجود ناسخ سمي محكما لغيره. إذ ما جاء منع النسخ من ذات النسخ بل جاء من غيره. يعني هنا شنو المعنى؟ قل لك المحكم إلى عدة شروط، فلو جئنا مثلا إلى لفظ مفسر، لفظ فسر المجمل فصار مفسرا، كقول الله تعالى: وآتوا الزكاة. انتقلنا إلى مرحلة أقوى من هذا اللفظ آتوا الزكاة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة، فصار هذا اللفظ أقوى. الآن تأتي إلى الزكاة تجد تفسيراتها تحتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. طيب في أقوى من هذا؟ يقول لك: نعم أقوى، في شيء أقوى بعد، وهو ولأن هذا النص يبقى فيه احتمال واحد، وهو أنك تبحث في أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته إلى وفاته، هل وجدت ناسخا لهذا النص؟ الجواب لا، فتحول هذا المفسر إلى محكم. وما معنى أن يكون محكما؟ أي أنه يدل على الحكم دلالة أقوى من الأنواع السابقة. ولهذا نأتي إلى الفحوى فنقول إذا تعارض فما هو المقدم؟ المقدم هو المحكم. ونختم بالجواب على هذا السؤال. السؤال الأول: العمل بهذه الأربعة، الظاهر، النص، المفسر، المحكم، ما حكم العمل بها؟ نقول حكم العمل بها واجب. طيب يا سادة يا حنفية، إذا كان العمل بها واجب فما ضرورة التقسيم؟ قالوا ضرورة التقسيم تظهر عند التعارض، فإذا تعارض حكم ظاهر مع حكم مفسر فما الذي نقدمه؟ نقدم المفسر على الظاهر، وإذا كان الحكم محكما غير قابل للتأويل، غير قابل للتخصيص، غير قابل للنسخ، فإنه لا يقدم عليه أي واحد من الأحكام الثلاثة السابقة، لا الظاهر ولا النص ولا المفسر. إذن خلاصة كلامنا أن الحنفية لما نظروا إلى الألفاظ وجدوها تنقسم إلى قسمين: قسم واضح الدلالة وقسم خفي الدلالة. واضح الدلالة بناء على معايير وضعوها ذكرناها في البداية، وهي طبيعة دلالة اللفظ، قبول للتأويل، قبول للنسخ، نتج عندهم أربعة أنواع: ظاهر وهو أضعف واضح الدلالة، ثم الأقوى منه وهو النص، وهذان الاثنين قابلات للتأويل والنسخ، لكن النص أقوى من الظاهر لسبب، وهو إيش؟ أن النص يدل على معناه أصالة، أما الظاهر فيدل على معناه بالتبع. ثم المرتبة الثالثة وهي المفسر، وذكرنا أن المفسر له معنى زائد عن ذلك وهو عدم احتمال التأويل، لكن يبقى في شيء من الضعف وهو احتمال نسخه، فإذا انتفى عنه احتمال التأويل أو التخصيص أو النص نسخ صار محكما، وهو أقوى أنواع واضح الدلالة. وإلى هنا أنهينا القسم الأول من أقسام الواضح، وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم نأخذ أقسام غير واضح الدلالة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.